بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها السلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد حيث نشاء فنعم أجر بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا حتى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة.

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ لَهُ وهو بكل شيء عليم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على Thank you. يعلم ما يلج في الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير بسم الله وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد بسم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين

بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر وَذَا الْقَرْنَيْنِ